الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم وهم الأفضل فريق طلبوا من ربهم خير الدارين، صحة في الدنيا وعافية وسترا ومجدا ونصرا وغنى وذخرا، وسألوا في الآخرة الفوز بالأجر العظيم والنعيم المقيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الوقاية من النار وغضب الجبار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهؤلاء فائزون أبرار سعداء أخيار، فهم أحسنوا فيما سألوا وأجادوا فيما أقلوا، فلهم قسط وافر من الأجر وقسم عظيم من الثواب من قرة العين وبهجة النفس والأمان في جوار الرحمن، لأن الله سوف يقيم القيامة للمجازاة فينال كل جزاء، لأنه سريع الحساب يحاسب العدد الكثير في الزمن القصير وهو عليه يسير.